Thank you.

poder estar en la guardia abajo. Thank you. عجب. والذين معهم Thank you. سبحان الله Thank you. ولو أنهم صبروا Wow. Lord.

إن من يهد الله